يمكن في المسجد عشان الإمام رافع داخل معاه فين؟ في الركوع، وكانت تكبيرته تكبيرة الركوع وليس تكبيرة الإحرام. صلاته كلها باطلة، كل صلاته باطلة، لأن المفروض يأتي بتكبيرة إيه؟ لكن ممكن يجمع نيتين، لكن ممكن تكون تكبيرته تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وحد وخلاص، ويقول الله أكبر بس مستقيم كده، هو يأتي بالتكبيرة مستقيمها كده، لأن مفيش حد بيأتي بتكبيرة الإحرام من ركوع كده، لكن الله أكبر هو واقف ثم ينحني للركوع، صلاته صحيحة. أما إذا دخل إلى الركوع مباشرة بيجري عشان يلحق الإمام، وهو بيجري ورح الله أكبر وهو منحني كده، ده كان قصده تكبيرة الإيه؟ الركوع. يبقى في الحالة دي الصلاة كلها إيه؟ لأن صلاة، لأن تكبيرة الإحرام ركن، إذا ما دخلش بالإحرام يبقى صلاته إيه؟ طيب، يبقى في الحالة دي مثال، إذا تركها سهوا فإن وصل للموضع من الركعة الثانية، قلت لكم لو إنه دخلها للركن بقى، إذا دخل ترك اللي هي حاجة منها وكان السهو، يعني على سبيل المثال ترك مثلا السجدة الثانية وطلع لمين يقرأ الفاتحة، افتكر وفي الفاتحة إنه هو الله ما خلص ما جابش السجدة الثانية، طب يعمل إيه؟ ينزل تاني ويعمل إيه؟ لا، يجلس بين السجدتين لأن عنده نقص حاجتين، يجلس بين السجدتين لأن بين السجدتين ركن، يجلس بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ثم يسجد وبعدين يرجع ويطلع إيه؟ يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويسجد، بعد كده يسجد للسهو إيه؟ بعد الإيه؟ طيب، يبقى دي شخص نسى السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، دي حالة تانية بقى، ده مش هو افتكر هو عند سورة الفاتحة، لا ده افتكر هو في السجدة تحت تاني بعد الركعة كلها، يبقى يحصل هنا ايه؟ تلغي الركعة، يبقى الركعة دي مش موجودة لأن انت وصلت لنفس المكان، يبقى تلغي الركعة. فهمت النقطة دي يا بنات ولا لا؟ طيب، ولا حد مش فاهمها؟ أقول لها تاني، يعني انت دلوقتي، انا بقول لك انت دلوقتي صليتي وجيتي للسجود سجدتي سجده واحده بالسجدتين يعني، وما جلستيش الجلسه بعد ما طلعتي فوق قرات الفاتحه للركعه اللي بعد كده، افتكرت ان انت ما جبتيش بين السجدتين وزو الركوع والسجود السجده الثانيه، تعملي ايه؟ تروحي على طول نازله وجايبه ايه؟ الجلسه وجايبه الايه؟ السجده، وتروح ويطلع تاني يكمل صلاتك. لا، انت ما افتكرتيش المساله دي الا لما نزلتي للسجود مره ثانيه، خلصت الركعه اللي بعدها يبقى انت خلصت الركعه كلها ونزلتي بقى للركعه اللي فيها سجود، يبقى هنا في الحاله دي هنعمل ايه؟ يبقى هنا تلغي الركعه دي، يبقى خلاص الركعه ليه راحت عليكي؟ لانك وصلتي لنفس الركن، لو وصلتي لنفس الركن يبقى يحصل ايه؟ الغي الركن، الغي الركعه. طيب جميل، مثال اخر، مثلا شخص نسى السجده الثانيه والجلوس قبلها من الركعه الاولى فذكر بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس زي ما قلت لكم، اللي هو الحالتين اللي أنا بقول لكم عليه. طيب، إذا كان النقص نقص واجبات، بمعنى إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا تبطل بقى، تبطل صلاته. إن كان ناسيا، خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا، إن كان، وهديكم أمثلة، إن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، افتكر هو مثلا جاي بواجب زي مثلا التشهد الاوسط، افتكر ليه التشهد الاوسط وبعدين افتكر هو جالس هيطلع اهو كده اهو، لكن لسه رجليه ما سابتش الارض، لا ده بعد ما هو سجد هيطلع، مع ان المفروض ان هو كان يعمل ايه؟ يجلس للتشهد، ما جلس يعني، كان هيقوم خلاص، لكن قال التشهد وما وقفش، يبقى ليس عليه ايه؟ عليش ما فيش عليه شيء. ترك المصلي واجبا واجبات الصلاة ناسيا وذكر قبل أن يفارق محله، النقطة كان قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، يعني معلوش سجود إيه؟ سهو. طيب، وإن ذكره بعد مفارقة المحل لكنه قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني بالضبط كده، بعد مفارقة المحل قبل أن يصل، لسه ما صارش يعني رجع رفع رجله كده لكن لسه ما شالش الفاتحة، قال لي كان يعمل ايه؟ يراجع فأتى به ثم يكمل الصلاة ويسلم، وهنا يسجد سجود السهو. فهمت النقطة دي يا بنات؟ طيب، السهو ده قبل ولا بعد؟ لا، هنا هيقول لك يسجد قبل ان يسلم، ما يسجد ليه قبل. وان ذكره بعد وصوله الركن الذي يلي. على فكره سهول السهو عشان ما تتعبوش نفسك يا بنات. في بعض بيقول قبل وفي بعض بيقول ايه بعد. عشان كده ما تش يعني لو ان الامر بالنسبه لك كان مثلا حاجه تكبر او عزتي فيها زي مثلا ايه زدتي مثلا الفاتحه ونزلت عشان تجيب السهول الثاني وبعدين طلعت الثاني بقى في زياده اهو وبعدين ما افتكرتيش الا بعد ما سلمتي ماشي فيش عليك شيء. اسجدي للسهو بعد التسليم وليس عليك شيء. طيب مثال ذلك بيقول لك ايه مثلا شخص رفع من السجود الثاني خليكم معايا في الركعه الثانيه ليقوم الى الثالثه ناسيا التشهد الاول فذكر قبل ان ينهض فانه يستقر مكانه ويتشهد ويكمل صلاته ولا شيء عليه. يعني عليه سجود سهو؟ لا لانه لسه قاعد ما امشي منه. وان ذكر بعد ان نهض قبل ان يستقيم ظهره نص كده استقامه كده بعد ان قبل ان يستقيم قائما رجع فتشهد ثم يكمل صلاته وهنا يسجد للسهو ويسلم لانه اولها تاني دي حاضر. يعني الاولى ما كانش قام خالص الثانيه قام شويه لكن لسه مازال موجود على الارض يعني عمل كده ورفع دماغه لكن ما وصلش لسه لفوق. يبقى في الحاله دي الاول معلوش سجود سهو الثاني عليه سجود سهو وبس يجلس الثاني يجلس وعليه سجود ايه سهو. طيب والآن خلص وإما إن ذكر بعد أن استتم قائما وهي الثالثة يبقى عندكم كم حالة في الحالة دي يا بنات؟ برافو عليكم ثلاثة. وإن قام بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه ما دام وقف ما ينزلش التحت تاني. فهمتوا النقطة دي يا بنات؟ لو وقف خلاص عشان يجيب يقرأ السورة أو الفاتحة ما ينزلوش لأن التشهد الأوسط من الواجبات اللي هو التشهد من أو من الأرض. يبقى هنا عندك ثلاثة في التشهد الأوسط إما إنه هو لسه جالس تحت كان هيقف لكن ما وقفش وما جاش ابدا ما اتحرك يعني هعمل كده بايده كده وبعدين افتكر فقال التشهد مفيش عليه شيء مفيش عليه سجود سهو لا هو رفع رجليه شويه يبقى يكمل تشهده وعليه سجود سهو ايه ممكن يسجد. طب وقف خالص يبقى كان عندك حاجه في سجود ثلاثه. فهمتوا الثلاثه دول يا بنات ولا ما فهمتوهمش؟ في ناس سرحانه معايا صح فهمتوا؟ طيب نيجي بعد كده دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره من عبد الله بن ايه يعني عن بحينة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاولين ولم يجلس ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد فقام الناس معه قاموا معاه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وجلس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم لانه كان واقف يا بنات. يبقى النبي عمل صلى الله عليه وسلم ايه التشهد اللي ما جاش ده يبقى انت تعملي تبوري بيه بقى كسرك ان انت تسلمي قبل الايه سجلتين سهو قبل السلام. ثالثا الشك ده مهم جدا لان الناس بقى طول الناس في ايه شكك على طول شكك في صلاته شكك في كده. الشك هو التردد بين امرين في الصلاه ايهما الذي وقع مش عارفين بقى ايه اللي وقع في الاثنين. هنا الشك والتردد بين امرين ايهما الذي وقع والشك لا يلتفت اليه في العبادات في ثلاثه حالات. قول النقطه دي مهمه جدا قوي اكتبوها مهمه يا بنات. والشك لا يلتفت اليه في العبادات في ثلاثه حالات. ايه الحالات دي بقى؟ قال لك الاولى اذا كان مجرد وهم لا حقيقه له كالوسواس. واحده كل ما تصلي تقول ايه ده؟ متهيألي صليت ثلاثه ولا اربعه انا ما كنتش متوضئ يعني تقعد تشك كده في ايه طبيعتها الشك. اذا الشك والتردد والشك لا يلتفت اليه في العبادات في أمور ثلاث أو ثلاثة حالات. الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له مجرد وسواس مش حقيقي يعني أنت فعلا ما عملتيش كده حقيقة ده مجرد وسواس عندك والوسواس ده إيه ممكن يدمر الإنسان والعياذ بالله زي الناس اللي بيقولوا وسواس في الإيه في الوضوء مثلا كده. وقال وأما الثاني إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك كل عبادة كل ما يصلي انا نويت الصلاه ولا ما نويتش الصلاه انا يفضل مثلا يصلي بعض الناس لما تيجي من الناس الله لهم الشفاء يا رب العالمين وكل مريض يا بنات ادعوا كل مريض اسال ربي لي ولكم كل عافيه اسال ربي لي ولكم كل خير اسال ربي لي ولكم انا اسف عنا كل سوء يا رب العالمين اللهم اجمعنا كما جمعتنا في هذا المكان الضيق اجمعنا في ساعه رحمتك في جنات الانهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. سبحان الله يا بناتي في بعض الناس لما تيجي تصلي مساكين جدا جدا تصلي تقول الله اكبر وتعمل ايه تاني تروح حامله ماشيه خارجه من الصلاه وتقول تفضل تقول الله اكبر هذا وسواس. شديد على صاحب هذا الوسواس ان ينتبه. لو حتى هو كان الشيطان يقول له انت ما قلتش، يستمر في صلاته ولا يلتفت ابدا لهذا الوسواس. اذن من الاشياء التي في العبادات التي لا يلتفت اليها في الشك، اذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عباده الا حصل له فيها شك يبقى لا يلتفت. انا بقول لما تيجي واحده تقول لي انا بروح اتوضى بس بحس بكلش ما اتوضى انزل علي حاجه، ولا اتوضي مره واحده وروحي صلي، لا تلتفتي، هذا شك وهذا وسواس. النقطه الثالثه، اذا كان بعد الفراغ من العباده فلا يلتفت اليه ما لم يتيقن الامر. يعني بمعنى اصح ايه، بعض الناس بتيجي تعمل العمره مثلا، بيقع هذا كثير بيننا، انتهت العمره وخلصت من العمره وسافرت بلدها، تقعد تقول لنفسها ايه، انا مش عارفه انا عملت 7 أشواط ولا 6 أشواط، وتقعد المسكينه ما تنامش ليل نهار. انا بتهيالي لان السعي كده، انا عملت السعي بتالي 6 أشواط، 6 ازاي يا بنتي، ما انت لازم تتوصلي في النهايه، كل الناس بتوصل كده صفوه المروه صفوه المروه صفوه المروه كده لحد ما توصلي. شك، وتفضل المسكينه تتعذب بهذا الامر. انا مثلا صليت العشاء، انا افضل صليت العشاء بتاعت امبارح مثلا، ها انا مش عارفه العشاء دي كانت صليتها 4 ركعات ولا 3 ركعات، يفضل الشيطان، هذا شيطان يبان. اذا كان بعد الفراغ انت كنت لسه قريبة عهد؟ انت لسه قريبة عهد؟ اه واحنا في الفندق. لا خلاص في الفندق انزلي يا عم، هاتي السماء هاتي السماء، انت بتطوفي وافتكرتي راحت بتقول ماشي مش مشكلة، لكن شكيتي ان انت عملتي 6، هاتي السماء، لان قريبة عهد بالعبادة. ما انا بقولك قريبة عهد، يبقى هي تعملها ضحضن عشان ايه، تخزي الشيطان. يعني انت بتعملي الحاجه دي، انت في حياتنا يا بنات لما تيجي تعملي اشياء بيحبها الشيطان، الشيطان بيحب حاجات كتير جدا جدا ما بيحبهاش البني ادم، بيحب الشك، بيحب الفراق، بيحب النقاء، بيحب الخلافات، بيحب المكاين، بيحب حاجات كتير جدا. انت بقى لو جدع بقى تعملي ايه، تخالفي الشيطان، فالشيطان بيدعوكي الى ذلك. يبقى انت تعملي ايه، قطعي الشك خلاص. لكن لو كان الامر انتهى وبعد لا تلتفتي. لكن مثلا على سبيل المثال واحده تيجي تقولي مثلا انها حجت، وبعدين ما اعرفش اللي في الفوق قالوا لها انت ما دام كنت حائض ما عليكيش طواف افاضه، يا ربي ده طواف الافاضه دي من اركان الحج، ده انت عليكي حج لازم تروحي تاني تحج مره جديده. طب ازاي بقى؟ يعني شوفي ما نقولك، لان الامر ده يحتاج الى علم. لكن لو شكت طافت 5 ولا 6 ساعت 5 ولا 6 ولا 7 لا تلتفت. لكن لو هي متيقنة انها ما طفتش افاضة يبقى الحاجة بتاعتها ما وقعتش، لان الحج فيه اركان. اه طبعا يعني، ولذلك هنا والشك في المواطن الثلاثة دول لا تلتفتي ما دام انتهيتي من الايه، من الطاعة من العمل. مثال ذلك، شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاة الظهر، اسمعوا النقطة دي يا بنات، شك صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى 3 أو 4، وصلى، فلا يلتفت لهذا الشك الا اذا كان متيقن. بعد ما خلصتي وقعدتي وقمت وتحركتي انت مش متيقن، شكتي بس، يبقى هنا قال لك صلى 3 فلا يلتفت لهذا الشك الا ان يتيقن انه لم يصلي الا 3، فانه يكمل صلاته ان اقرب الزمن ويسلم ثم يزول السهو، فان لم يذكر الا بعد زمن طويل اعاد الصلاه من جديد. وتيقن ان هو صلى ايه؟ 3، خلاص متيقن، يبقى المفروض انه يخلي صلاته وطال الزمن، يبقى المفروض ان هو عليه ايه؟ اه. ما زلنا في الشك يا بنات، لسه موضوع الشك ما زلنا فيه، اللي هو ان شاء الله باذن الله نتوقف. جزاكم الله خيرا كثيرا، الى هنا اقف. بس اللي فات فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وفهمتوا ان انتوا ممكن تقولوا؟ جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.